اللذاذة دي الطعمة دي الشقاوة دي الحلاوة دي لما دخل علينا جبنا أرض احنا انتهينا ولع الدنيا وقلبها وفجأة سابها تلف بينا لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة واحنا جنبه دقة دقة حد بصب جماله يعني ليه ده خط احمر لا لا لا